عاصم وريدة وقي أنا حبة هي أنا حبة شربي لو ولا ملحف مردي استراك يا انا حبا يا حبيبة واوي ياي دار طويبة واني غسعة فاقنا سفر الحبا يا انا حبا ولا ملحف مربي سراقي انا حبا شربت ولا مرحف مربي سراك يا انا حبها.